يا من بوافقك تبي أنت الهدى والنور يا أنت الهدى والنور يا رب هو الحق المبين رب هو الحق المبين يا رب يا نور اليقين يا من بوافقك تبين يا رب يا نور اليقين يا من بوافقك تبين أنت الهدى والنور يا أنت الهدى والنور يا رب هو الحق المبين رب هو الحق المبين